إذن هذا تعريف الحديث الشاذ وتعريف الحديث المنكر في مصطلح علم الحديث. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.